بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة التطوع. فصل في صلاة التطوع. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الصلاة، وكان غالب كلامنا مرتكزا حول صلاة الفريضة، عقد هذا الفصل لبيان صلاة التطوع. وصلاة التطوع فيها أجر عظيم، وهي تجبر النقص الذي يحصل في الفرائض، وتكفر السيئات، وتزيد في الحسنات، وفيها فوائد عظيمة. قال: مسألة، أفضل تطوع البدن الجهاد. يعني العلماء مختلفون في هذه المسألة، وهي ما أفضل ما يتطوع به الإنسان. اتفق العلماء أن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل هو الفرائض، لنص الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي. طيب، فالفرائض هي أفضل شيء، لكن بعد الفرائض ما أفضل العبادات؟ سنرى ماذا يقول المصنف. المسألة فيها تفاصيل وخلافات عند العلماء، لكننا سنمشي على ما يذكره المصنف. المصنف يقول: أفضل تطوع البدن، هناك تطوع بدني، وهناك تطوع مالي، وهناك تطوع يجمع بين البدن وبين المال. فالمصنف يقول: بالنسبة للأعمال البدنية، أفضل ما يتطوع به الإنسان هو الجهاد في سبيل الله. قال أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد. وهذا نص صريح. طيب، ثم العلم، يعني طلب العلم الشرعي. العلم الشرعي يأتي بعد الجهاد. طيب، يأتي بعد الجهاد. هذا كله بالنسبة للنوافل. طيب، إذن أفضل تطوع بدني هو الجهاد، ثم العلم، تعلمه وتعليمه لما جاء في فضله. يعني جاء في فضل العلم تعلمه وتعليمه أخبار وآثار وأحاديث كثيرة. اقرأوا إن شئتم كتاب ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله، الذي سماه جامع بيان العلم وفضله، وهو مطبوع في مجلدين. قال: ثم بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع. إذن هكذا الترتيب عند المصنف: الجهاد أولا، ثم العلم، ثم صلاة التطوع، لأن فرضها آكد الفروض، فتطوعها آكد التطوعات. يعني ما هي آكد الفرائض؟ الصلاة، صح؟ فإذا كانت الصلاة هي آكد الفروض، فينبغي أن يكون تطوع الصلاة آكد التطوعات. فهمتم الفكرة؟ يعني أن نوافل الصلاة أعظم من نوافل الصيام. لماذا؟ لأن فريضة الصلاة أعظم من فريضة الصيام. هكذا الفكرة. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: والتحقيق أنه لا بد لكل من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. نعم، يعني الكل محتاج إلى كل. فالعلماء يحتاجون إلى المجاهدين، والمجاهدون يحتاجون إلى العلماء، فكل يحتاج إلى الآخر. ولا تقوم الدنيا إلا هكذا، بأن يسد كل إنسان مسده. مسألة، وآكدها أي صلاة التطوع كسوف. نحن نعرف أن صلاة التطوع أنواع وأشكال. عندنا كسوف، عندنا استسقاء، عندنا تراويح، عندنا قيام الليل، عندنا الوتر، أنواع كثيرة، صح؟ ما أفضلها؟ ما أكثرها أجرا؟ ما أعظمها؟ قال: أعلاها الكسوف. وهذا أمر قد يكون غريبا جدا على كثير من الناس، لكن هذا الذي مشى عليه المصنف، أن أفضل ما يتطوع به الإنسان من الصلوات هو الكسوف، وهذا آكدها. وسيأتي إن شاء الله فصل خاص في صفة الكسوف، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها في حديث عائشة رضي الله عنها وغيره، ولم يتركها عند وجود سببها. يعني لم ينقل إلينا أن الكسوف حصل ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل إلينا هذا. طيب، بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. فدل هذا على إيش يا إخوان؟ دل على أن الاستسقاء رتبته أقل من كسوف لأنه ترك هو فعله، أما الكسوف فلم يتركه قط، بغض النظر كم مرة حصل الكسوف. يعني الكسوف أصلا لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، يعني نسيت الآن كم مرة يعني، لكنه نادر جدا يعني، ابحثوا إن شئتم. طيب يعني حتى أذكر أن بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا مرة واحدة. المهم راجعوها هذه، تأكدوا منها. أحيانا أنا أعتمد على الذاكرة، والحفظ خوان كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، الحفظ خوان. طيب قال فاستسقاء، يعني بعد الكسوف يأتي الاستسقاء. لماذا؟ لأنه يشرع لها الجماعة مطلقا، أشبهت الفرائض، يعني هي تشبه الفرائض، والشيء إذا شابه الشيء قارب حكمه. فصلاة الكسوف تشبه الفرائض من ناحية أنها يستحب لها الجماعة مطلقا دائما، فلذلك لما أشبهت الفرائض والفرائض شأنها عظيم، فلذلك كان شأن الاستسقاء أيضا عظيم. يأتي بعد ماذا؟ يأتي بعد الكسوف. رقم ثلاثة، فتراويح. في الرتبة الثالثة يأتي التراويح، وهذا أمر قد يكون غريبا جدا يعني عندما تقول للناس إن صلاة الكسوف والاستسقاء أفضل من التراويح. والواقع أن الناس الآن هل يحرصون على الكسوف والاستسقاء أكثر من التراويح؟ حسب ما أرى لا، أنا أرى أن الناس يحرصون على التراويح أكثر من الكسوف والاستسقاء، بل بعض العوام جهلا يعني يحرص على التراويح أكثر من الفريضة، أكثر من الفريضة نفسها. طيب قال لأنه لم يداوم عليها صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، لكنها أشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها. إذن لماذا انحطت رتبة التراويح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها. طيب أربعة، فوتر. لأن الجماعة شرعت للتراويح مطلقا بخلاف الوتر، فإنه إنما تشرع له الجماعة تبعا للتراويح. طيب فلذلك انحطت رتبته، لأن الوتر لا يشرع له الجماعة إلا إذا كان تبعا للتراويح. طيب ثم بعد الوتر ماذا يأتي؟ السنن الرواتب، لأنها لا تفعل جماعة. طيب إذن هكذا الترتيب، أعلاها كسوف ثم استسقاء ثم ننزل ثم تراويح ثم وتر ثم سنن رواتب. فائدة، مسألة، ما حكم الوتر؟ هل هو واجب أم سنة؟ قال حكم الوتر سنة مؤكدة. لماذا نبه عليه المصنف؟ نقول لأنه يوجد من الفقهاء من يرى أن الوتر واجب وأن من تركه يأثم، لكن المذهب عندنا أن الوتر سنة. لماذا؟ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم حضرا، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، وليس بواجب. ما الدليل أنه ليس بواجب؟ لقول علي الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. لاحظوا يا إخوان أننا هنا عندما أردنا أن نستدل على أن الوتر ليس بواجب بماذا استدللنا؟ استدللنا بأثر لصحابي، بقول صحابي، لم نستدل بقرآن ولا بحديث، وهذا منهج السلف. طيب لماذا نستدل بقول الصحابي؟ هل الصحابي معصوم؟ لا، لكن نقول الصحابة هم أعلم الناس بالشريعة، وهم أعلم الناس بالقرآن، وهم أعلم الناس بالسنة، ونزل قرآن وهم يشاهدون، فهم شهدوا التنزيل وأعلم الناس بالتأويل. واضح هذا؟ فلذلك إذا لم نجد نصا في القرآن ولا في السنة نلجأ إلى كلام الصحابة، لا سيما إذا اتفقوا. أما إذا اختلفوا فالأئمة يختارون بين أقوال الصحابة ما هو أقرب إلى الصواب، الأئمة يفاضلون بين أقوال الصحابة. ولذلك قال الأئمة يعني فيما يروى عن أبي حنيفة ويروى عن غيره، يعني إذا جاء القول عن الله ورسوله فعلى العين والرأس بهذا المعنى، وإذا جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم رجال ونحن رجال. لكن هذا الكلام من يقوله؟ هذا الكلام يقوله إمام مثل أبي حنيفة، مثل مالك، مثل الشافعي، مثل أحمد، مثل سفيان، مثل الليث بن سعد، هؤلاء الذين يقولون نحن رجال وهم رجال، فلذلك يقارنون بين أقوالهم ويرجحون بينها. أما نحن المساكين فنحن لا نستطيع، لا نجرؤ أن نقول هم رجال ونحن رجال، بل نقول هم رجال ونحن مساكين، نحن مساكين لا نستطيع يعني أن نوازن وأن نرجح بين أقوال الصحابة إلا من بلغ رتبة عالية في الاجتهاد وحصل علوما عظيمة وأصبح من الراسخين في العلم وشهد له القاصي والداني في شروط طويلة معروفة عند علماء أصول الفقه. طيب يعني من بلغ مثل رتبة ابن قدامة أو بلغ مثل رتبة ابن رجب أو بلغ مثل رتبة السبكي، هؤلاء يستطيعون أن يجتهدوا، وهم في زماننا هذا قليل، يوجد لكنهم قليل. طيب يعني مثل محمد لبين الشنقيطي مثلا، هذا بلغ رتبة الاجتهاد، استطيع أن يختار بين الأقوال. عبد الرحمن المعلمي بلغ رتبة الاجتهاد، يستطيع أن يختار بين الأقوال، وهكذا. يعني لا أريد أن أذكر أسماء كثيرة ثم سيغضب بعض الإخوة، لأن أسماء المعاصرين دائما تسبب حساسية. لماذا ذكرت فلانا وسكت عن فلان؟ ماذا تقصد؟ هذا من الجهل، هذه من الحماقات. دعونا عن هذه الأمور والعصبيات. طيب اطلبوا العلم وستعرفون الحق. طيب يا أخوان، إذا ما حكم الوتر؟ ما حكم الوتر؟ سنة مؤكدة. ما معنى مؤكدة؟ هل هناك سنة غير مؤكدة؟ نعم، ليست كل السنن مؤكدات. هناك سنن مؤكدة يعني لا ينبغي تركها إطلاقا، يداوم عليها، هذا معنى مؤكدة، يعني يداوم عليها كأنها تشبه الفريضة التي نداوم عليها. أما السنن غير المؤكدة فلا نداوم عليها، لا نداوم عليها. طيب مسألة، كم عدد ركعات الوتر؟ قال أقله أي الوتر ركعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثلى، فإذا خشي أحدكم، ما معنى مثنى مثلى؟ يعني تصلي ركعتين ثم تسلم، ركعتين ثم تسلم، هكذا. فإذا خشي أحدكم الصبح ماذا يفعل؟ صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني يختم صلاة قيام الليل بوتر، رواه الشيخان. ولا يكره الإيتار بها مفردة لثبوته عن بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. طيب هذا أقل الوتر. طيب أكثر الوتر كم؟ أكثره 11 ركعة، هذا كله على الاستحباب، يعني فتصلي ركعتين ركعتين ركعتين وتختم بواحدة. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، رواه مسلم. وأدنى الكمال، أدنى الكمال بالنسبة للوتر 3 ركعات، 3 ركعات. إذا أنت عندك هذه الخيارات الثلاث، يعني أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3. طيب هذا كله على الاستحباب، ليس على سبيل الإلزام. ثم إذا أردت أن تصلي 3 ركعات فلك صفتان. الصفة الأولى أن يصليها بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة الثالثة وهي منفردة ويسلم، واضح؟ كما نفعل نحن الآن في بلادنا في بالنسبة في رمضان. لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه، يعني يجعلنا نسمعه، رواه أحمد. الحالة الثانية، يجوز بسلام واحد سردا لا يجلس إلا في آخرهن، تصلي ركعة الأولى ثم تقوم وتصلي ركعة الثانية ثم لا تسلم، تقوم للركعة الثالثة وتسلم في الركعة الثالثة، واضح؟ ولا تجلس للتشهد في الركعة الثانية. طيب هذه صفة، تمام، حتى لا تشبه المغرب. لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقول أن الكافرون، وفي الثالثة بيقول هو الله أحد. الآن الشاهد قال ولا يسلم إلا في آخرهن، واضح هذا؟ رواه النسائي. والصفة الأولى أفضل، لماذا؟ لأنها أكثر عملا، فيها عمل أكثر، وإذا عملت أكثر تؤجر أكثر. قال أحمد لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر. مسألة، ووقته، وقت الوتر متى يكون؟ لا يخلو من أمرين، الأول وقت الجواز وهو ما بين صلاة العشاء، ولو كنت جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم، طيب ما يضر، يعني نقول من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا كله وقت ليش؟ لأداء صلاة الوتر. طيب إنسان صلى المغرب ثم قام وجمع معها العشاء، كان عنده عذر يبيح له الجمع، عرفتم؟ فالآن هو صلى المغرب ثم قام مباشرة وصلى العشاء جمع تقديم. الآن الوتر بالنسبة له هل يستطيع أن يصلي الوتر الآن أم ينتظر حتى يؤذن للعشاء؟ فهمتم اللغز؟ نقول ما دام صلى العشاء حتى ولو كان جمعها مع المغرب خلاص بالنسبة له دخل وقت صلاة الوتر، فيجوز له أن يصليها حتى قبل، حتى لو كان لم يؤذن العشاء. نعم، حتى لو كان لم يؤذن للعشاء. لحديث عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر. لاحظ أنه قال صلاة العشاء ولم يقل إيش، ولم يقل أذان العشاء، قال صلاة العشاء. وأنا قد صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم، وبالتالي لي أن أصلي الوتر 11 ركعة، رواه مسلم. الثاني وقت الاستحباب، يعني ما هو أحسن وأفضل وقت للوتر؟ هو آخر الليل. طيب لكل شخص؟ قال لا، لمن يثق من نفسه أن يقوم فيه. يعني إنسان يعرف من نفسه أن نومه خفيف وأنه يستطيع إذا نام أن يستيقظ في آخر الليل ويصلي الوتر، هذا أفضل في حقه أن يجعلها في آخر الليل، تمام؟ أما من كان يعلم من نفسه أنه إذا نام لن يستيقظ، فنقول له أوتر قبل أن تنام. لذلك قال الشارح وإلا أوتر قبل أن ينام، لحديث جابر قال صلى الله عليه وسلم أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، رواه مسلم. مسألة دعاء القنوت. قال ويقنت فيه، أي في الوتر، كما نفعل نحن بصلاة التراويح الآن، يقنت في الوتر متى، قبل الركوع أم بعد الركوع؟ قال بعد الركوع. وجوبا أم استحبابا؟ قال ندبا. ما معنى ندبا؟ يعني سنة، يعني استحبابا. هذا المصطلح انتبهوا له، أحيانا يقولون مندوب، أحيانا يقولون مستحب، أحيانا يقولون سنة، أحيانا يقولون نافلة، أحيانا يقولون تطوع، كله بمعنى واحد. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد أين يدعو؟ قال قنت بعد الركوع، رواه الشيخان. وعن أبي عثمان النهدي أنه سئل عن القنوت فقال بعد الركوع، فقيل عمن، يعني عمن تروي هذه المسألة؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وحسبك بهؤلاء جلالة. يعني سبحان الله، تخيل تأخذ العلم عن أبي بكر وعن عمر وعثمان، يعني من مثلك يعني أن تأخذ العلم عن هؤلاء الأئمة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال طيب إنسان قنت قبل الركوع ما حكمه؟ قال فإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز ولم يسن. إذن السنة إيش؟ بعد الركوع. لكن لو قنت قبل الركوع جائز ولكنه ليس بمستحب. مسألة، يسن أن يدعو في قنوته بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه مسألة مهمة يا إخوان، خصوصا لمن كان منكم إماما في مسجد أو كان يصلي بالناس. احرصوا يا إخواني على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، احرصوا على هذا، ودعوا عنكم الأدعية المخترعة والمتكلفة والمسجوعة، وحتى لو كانت يعني ليس فيها شيء، لكن الأدعية المأثورة أفضل. فلماذا نذهب وندعو بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان؟ طيب خصوصا الأدعية هذه التي فيها تفاصيل. هذا الموضوع موضوع الدعاء المتكلف الطويل والذي كله اختراعات وسجعات ويعني تكلفات، وأصبح الناس يبكون في الدعاء ولا يبكون في القرآن، وهذا من عجائب زماننا. يعني صار الناس يتأثرون بالدعاء ولا يتأثرون بالقرآن، هذه مصيبة. فتجد الإنسان يصلي خلف الإمام 20 ركعة أو 11 ركعة ولا تذرف له دمعة. فإذا رفع الإمام ودعا بدعوة واحدة بكى المأمومون. طيب أين كنتم حينما كان الإمام يدعو، حينما كان الإمام يقرأ عليكم آيات لو نزلت على الجبال لدكتها، لو نزلت على الجبال لدكتها، ولا رأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله؟ أين كنت حينما كان يقرأ عليك هذا؟ لذلك هذه مشكلة العواطف، مشكلة العواطف. وأنصحكم بالرجوع إلى كتاب مهم جدا اسمه تصحيح الدعاء، تصحيح الدعاء للعلامة الشيخ بكر أبو زيد. اقرأوا هذا الكتاب، مفيد جدا ومهم في هذه المسألة. طيب، إذن يسن أن يدعو في قنوته بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيقول الإمام والمنفرد، أما المأموم ما يدعو، لكن الإمام والمنفرد يدعوان نصا، جهرا يعني يرفع صوته. وقياس المذهب يخير المنفرد بين الجهر بالقنوت وعدمه، يعني بالنسبة للمنفرد يخير، تريد تجهر وتريد تسر أو تريد أن تسر كيفك، لكن بالنسبة للإمام الأحسن أن يجهر لا شك. وظاهر كلام جماعة يختص الجهر بالإمام فقط، هذا ظاهر كلام الأصحاب الحنابلة. ما هو الوارد؟ ما ورد عن عمر رضي الله عنه وهو أنه كان وهو أن يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك. انظروا يعني جمال الأدعية المأثورة، وهذا من الغبن، من الخسارة العظيمة، أن الإنسان يترك الدعاء المأثور الفصيح البليغ المؤثر ويذهب إلى أدعية مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، رواه عبد الرزاق. وأيضا من الأدعية الواردة ما رواه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدنا في من هديت، وهذا الذي نحن نقوله دائما في رمضان، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، رواه أحمد. أيضا من الأدعية ما ثبت في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك، يعني نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه أحمد. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بركة الدعاء، مما يجعل الدعاء مباركا ويجعله أحرى لأن يقبل، لوروده في حديث الحسن في آخر دعاء القنوت ولفظه وصلى الله على النبي محمد مسألة، ويؤمن مأموم إن سمعه فيقول آمين. ما معنى آمين؟ يعني اللهم استجب. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل ويؤمن من خلفه، رواه أحمد. مسألة، ويجمع الإمام الضمير، إذا كان خلفه جماعة فلا يقول اللهم اغفر لي، وإنما يقول إيش؟ اللهم اغفر لنا، تجمع إيش؟ تجمع الضمير، لأنه يؤمن على دعائه ويفرد منفرد الضمير. أما إذا كنت تصلي وحدك في البيت خاليا وحيدا منفردا فإيش تقول؟ تقول اللهم اغفر لي، هذا أحرى للتواضع، ولا تقول اللهم اغفر لنا وأنت وحدك، لأنه يعني لا يناسب الانكسار، لأن المحفوظ من أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها بلفظ الإفراد. طيب، هذا هو الذي اختاره المصنف. مسألة، ثم يمسح الداعي وجهه بيديه، هنا بعد أن تفرغ من الدعاء تمسح على وجهك أي عقب القنوت وخارج الصلاة إذا دعا، لما روى السائب عن نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه، رواه أحمد. طيب، هذا هو المذهب، وهم يستدلون بهذا الحديث. أنا أعلم هناك أقوال أخرى، وهناك من يقول هذا الحديث ضعيف، وهناك من يقول هذا بدعة إلى آخره، نحن نعلم هذا، لكن أنا أقرر لكم ما يقول المصنف، فمن أخذ به، هذا مذهب معتبر من مذهب الأربعة، من أخذ به لا ينكر عليه. أنت لا تريد أن تمسح لا تمسح، يعني أنا شخصيا مثلا أنا لا أمسح، طيب لا أمسح، ولكن إذا رأيت شخصا يمسح لا أنكر عليه، لأنه معتبر، لأنه مذهب معتبر. طيب، لا تشددوا في مثل هذه الأمور اليسيرة. طيب، ثانيا السنن الرواتب، السنن الرواتب. مسألة، والسنن الرواتب المؤكدة تفعل مع الفرائض. لماذا مؤكدة؟ لأنها يداوم عليها. ويكره تركها في الحضر. إذا كنت في الحضر، ما معنى في الحضر؟ الحضر هنا عكس السفر، ليس معنى الحضر هنا عكس البدو، لا، الحضر هنا بمعنى عكس السفر. طيب، وإن كان له علاقة يعني، لأن غالبا البدو يكونون رحلا في السابق. طيب المهم، ويكره تركها في الحضر لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الحضر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أصر على تركها أي السنن دل ذلك على قلة دينه. يعني إنسان لا يصلي سنن رواتب مطلقا مطلقا. طيب، فهذا يقول ابن تيمية، يقول هذا دليل على قلة دينه. وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. طيب، هذا يعني روي عن أحمد أنه سئل عن من ترك الوتر، وأيضا روي عنه سئل عن أيضا عن من ترك السنة الرواتب، فقال إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. قال هذا إما في الوتر وإما في سنة الرواتب. وهنا ابن تيمية يذكر أن هذا مذهب أحمد، مذهب أحمد مذهب الشافعي، أن من ترك السنة الرواتب بالكلية ولا يأتي بها إطلاقا فهذا دليل على قلة دينه. وفقهيا ترد شهادته، يعني لو جاء يشهد عند القاضي في المحكمة فلا تقبل شهادته. طيب، لا تقبل شهادته لأنه رقيق الديانة. فإذا كان هذا يا أخوان في من يترك إيش السنن الرواتب التي هي مؤكدة مع أنها ليست بواجبة، فإذا كان هذا حكمه، فكيف بمن إيش فكيف بمن يترك الصلوات الفرائض الخمس؟ إيش سيكون حكمه يعني؟ لذلك لا نستغرب حين يقول الحنابلة إن من ترك الصلاة كفر. طيب، مسألة السنن الرواتب 10 ركعات، هذا المذهب 10 ركعات، ركعتان. أنا أعرف يعني هناك قول آخر أنها 12 ركعة وهو المشهور بين الناس الآن. طيب، قال لكن هذا الذي اختاره المؤلف 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. رواه الشيخان. يعني النوافل بصفة عامة يستحب أن تكون في البيت، لكن كأن ابن عمر نص على المغرب والعشاء بالذات لأنه أحرى أن تكون في البيت. مسألة: وآكدها أي أفضل الرواتب ما هو؟ الفجر. أفضل السنة الرواتب سنة الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. رواه الشيخان. ثم سنة المغرب، لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال: نعم، بين المغرب والعشاء، وهي السنة الراتبة بعد المغرب. ثم باقي الرواتب سواء في الفضيلة، لا فرق بينهما. تمام. مسألة: والتراويح ما حكمها؟ سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. نعم، فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ سيبين. قال: فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وكان ذلك في رمضان. رواه الشيخان. وجمع عمر الناس على أبي بن كعب رضي الله عنهم واتفق عليها الصحابة. طيب، مسألة: عدد ركعات التراويح 20 ركعة برمضان، ولذلك يعني في الحرم يصلون 20 ركعة. هذا هو المذهب المختار، لما روى السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة. رواه البيهقي. ولا بأس بزيادة عليها. نعم، لا بأس بالزيادة ولا بأس بالنقصان. طيب، لا بأس بالزيادة ولا بأس بالنقصان، لكن هذا على وجه الأفضلية. مسألة: تسن التراويح جماعة. الأفضل عند الحنابلة أن تصلي التراويح جماعة، هو أفضل من أن تصليها منفردا. قال أحمد: كان علي وجابر وعبد الله يصلونها في الجماعة. انتهى. يسلم من كل اثنتين لحديث ابن عمر السابق تقدم بنية أول كل ركعتين، فينوي أنهما من التراويح أو من قيام رمضان. مسألة ووقتها، كلنا نعرف وقت صلاة التراويح متى يبدأ. نقول على قسمين: الأول وقت الجواز بأن تصلى بين صلاة العشاء ولو صلي جمع تقديم كما تقدم إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لإيقاع صلاة التراويح، لما تقدم من أن الوتر يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، والأفضل بعد سنة عشاء. الأفضل أنك تنتهي من السنة الراتبة ثم تصلي التراويح لتأكد سنتها بعدها، وبين صلاة وتر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما متقدم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فرع: يسن كون التراويح في مسجد سنة، لكن إذا صليتها في البيت فلا بأس، وكلكم تعلمون ما حدث لنا في هذه الأزمنة من هذا الوباء العالمي، فدخل علينا رمضان ولم نستطع أن نصلي التراويح في المساجد فصليناها في البيوت. طيب، لجامع حتى لو كان بدون عذر يجوز، طيب هو سنة أن يصلى في المسجد لجمع عمر رضي الله عنه الناس عليها. والثاني، يعني الوقت الثاني من أوقات صلاة التراويح، هو وقت الاستحباب. ما هو الوقت المستحب لصلاة التراويح؟ وقت أول الليل بعد سنة العشاء، وهو أفضل لما ورد أن الناس في زمن عمر رضي الله عنه كانوا يقومون أوله. إذن أن نبادر إلى صلاة التراويح أول الليل بعد الفراغ من سنة الراتبة هذا أفضل. لكن إذا الإنسان أراد أن يصليها في وسط الليل أو في آخر الليل فله ذلك، هذا هو المذهب. فرع: ويوتر بعدها أي التراويح في جماعة لحديث أبي ذر، يعني الأفضل أن تصلي الوتر في جماعة، لا تقول سأذهب إلى البيت وأوتر وحدي، لا، الأفضل أن توتر مع الجماعة، لحديث إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، رواه أحمد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الليل وغيرها. أحكام صلاة الليل وغير الليل. قال: فرع أو مسألة. صلاة التطوع نوعان: الأول تطوع مقيد. ما معنى مقيد؟ يعني يتقيد بوقت ما، مثل مثلا مثل تحية المسجد. طيب، مقيدة بإيش؟ مقيدة بالدخول إلى المسجد، مثل الوتر مثلا، هذه مقيدة بالليل. طيب، لا نوتر في النهار. طيب، فالمقيد معناها أنه يتقيد بوقت أو يتقيد بمكان أو يتقيد بسبب. طيب، هذا التطوع المقيد، يعني له مقيد بوقت، مقيد بحال معينة، مقيد بشيء معين، مرتبط بشيء ما، هذا المقيد. أما التطوع المطلق فليس له سبب، هكذا وأنت جالس تقوم تتوضأ تقول أنا أريد أن أصلي لربي هكذا لوجه الله، فتقوم تصلي ركعتين دون أي سبب، دون أي ارتباط بزمن بمكان بحال بأي شيء، هذا يسمى ماذا؟ تطوع مطلق. قال: تطوع المقيد وهو أفضل من التطوع المطلق سواء قيد في الوقت أو في الحال، فركعتي الفجر أفضل من ركعتي تطوعا من ركعتين تطوعا مطلقا بالليل أو النهار. والثاني تطوع المطلق، فصلاة الليل أفضل منه في النهار لا شك، يعني صلاة الليل أفضل من أن تتطوع في النهار، لحديث أبي هريرة أن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، ولأن الليل محل الغفلة، يعني عادة الناس يغفلون في هذا الوقت إما بنوم وإما بمعاصي ونحو ذلك، فإذا انشغل الإنسان أو شغل وقته بالعبادة فهذا لا شك أنه توفيق. وأيضا عمل السر أفضل من عمل النهار، عمل السر أفضل من عمل العلانية، فالناس في النهار يرى بعضهم بعضا، ولكن في الليل ينزوي كل واحد منهم إلى بيته. فرع: والنصف الأخير من الليل أفضل من نصفه الأول، والثلث الذي يلي النصف الأول أفضل مطلقا، لحديث ابن عمر قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، رواه الشيخان. مسألة: ويسن قيام الليل. لحديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل، يعني بصفة عامة قيام الليل سنة ينبغي الحرص عليها ولو بركعتين بما تيسر. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات للإثم. مكفرة للسيئات يعني تكفر السيئات، منهاه للإثم يعني تنهى عن المعاصي، يعني تعينك على تجنب المعاصي، كما قال تعالى يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب الثاني، وافتتاحه أي قيام الليل بركعتين خفيفتين، يستحب أن تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة مرفوعا قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. ونيته أي قيام الليل عند إرادة النوم، يعني إذا أويت إلى فراشك فانوي في قلبك أنك تريد أن تقوم الليل، حتى ولو لم تستيقظ على الأقل تكون قد نويت وتأخذ أجر هذه النية إن شاء الله، لحديث من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه، وهذا الذي يحصل كثيرا، فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه، رواه النسائي. هذه غنيمة باردة، يعني كما يقولون، يعني أجر على طبق من ذهب مجرد فقط أن تنوي. طيب مسألة، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، هذه مسألة يكثر السؤال عنها، ما الأفضل، أن أصلي ركعتين فقط لمدة ساعتين، أم أن أصلي 20 ركعة في ساعتين؟ عرفتم الفرق؟ يعني ما الأفضل، الإكثار من الركوع والسجود، الإكثار من الركعات، أم أن يكون قيامي طويلا؟ واضح المسألة؟ يعني هذا مثل تشبه المسألة التي تكلم عنها ابن القيم، في إنسان تصدق بعشر جواهر، أو إنسان تصدق بجوهرة واحدة لكن ثمينة، فأيهما أعظم أجرا؟ يقول المصنف كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، هذا هو اختيار المؤلف، وهناك أقوال أخرى في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تطويله كصلاة الكسوف، إذا ورد تطويله نطول، لكن إذا لم يرد الأفضل كثرة الركوع والسجود. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على حالة السجود، فدل هذا على أن الإكثار من هذه الحالة مستحب وأفضل. واضح هذا؟ مسألة، وتصن صلاة الضحى، لحديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، رواه الشيخان. هذا الحديث مهم لطلاب العلم تحديدا، ليس للعوام، لطلاب العلم تحديدا، لأن طلاب العلم مشغولون بالتعلم، صح؟ كثير من طلاب العلم مشغولون بالقراءة أو بالتحصيل أو بالسفر إلى المشايخ أو بالحفظ، فلا يجد وقتا لقيام الليل والإكثار من الصيام. فأبو هريرة هو قدوتكم، فأبو هريرة كان طالب علم وكان متخصصا طبعا في علم الحديث، فيذهب وقته في حفظ الحديث ومراجعته، وفي الوقت نفسه كان يريد أن ينال حظه من العبادة، فماذا يفعل؟ أوصاه نسلم بهذه الوصية ألا يترك هذه الثلاث، إذا واظب عليها فأموره طيبة. الأمر الأول يصوم 3 أيام من الشهر، وهذا لا يكلف شيئا، سواء كان من أول الشهر أو وسطه أو آخره. الأمر الثاني توتر ركعتين من الضحى، وهذا لا يأخذ دقيقتين. الأمر الثالث أن توتر قبل أن تنام ولو بركعة، فإذا فعلت ذلك كنت إن شاء الله من العابدين بإذن الله. فرع، سنة أن يصلي الضحى غبا. ما معنى أن يصلي غبا؟ يعني تصلي في بعض الأيام وتترك في بعض الأيام. كيف؟ يعني لا أداوم عليه؟ نعم، صلاة الضحى ليست سنة مؤكدة عندنا، بمعنى لا يستحب للإنسان أن يداوم عليها يوميا، واضح؟ وإنما يصليها إيش؟ غبا. ما معنى غبا؟ تترك يوم وتصلي يوم، تترك يوم وتصلي يوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، رواه أحمد. واضح؟ يعني أنه كان يصلي ويترك، وأحيانا كان يتركها لدرجة أننا نقول خلاص لن يرجع يصليها، وأحيانا يصليها لدرجة أننا نقول لن يتركها. لاحظوا كيف جمال تعبير الصحابة. طيب تمام. قال فرع: وأقلها أي صلاة الضحى ركعتان لحديث أبي هريرة السابق، وأكثرها ثمان ركعات. أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، هذا كله يا أخوان على الاستحباب والتفضيل، وإلا لو صليت ركعتين لا بأس، أربع ركعات لا بأس، تسلم بينهما. لحديث أم هانة رضي الله عنها، رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، يعني نافلة الضحى. فرع: ووقتها أي صلاة الضحى ينقسم إلى قسمين، الأول وقت الجواز، وهو من خروج وقت النهي. وقت النهي يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. طيب، يعني باختصار بعد شروق الشمس بعشر دقائق إلى ربع ساعة. إذا بعد شروق الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة، ربع ساعة دخل وقت إيش؟ دخل وقت صلاة الضحى. واضح؟ طيب، وسيأتينا في الفصل التالي أحكام وقت النهي، سيأتينا في الفصل الذي بعده إن شاء الله. طيب، متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ قال: إلى قبيل الزوال، أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وهذا يأتي إن شاء الله في فصل أوقات النهي. باختصار يعني قبل أذان الظهر بعشر دقائق إلى ربع ساعة. الوقت الثاني من أوقات صلاة الضحى وقت الاستحباب، وهو إذا اشتد الحر، لأنه جاء في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض، أو حين ترمض الفصال، ومعناه أن تحمض الرمضاء وهي الرمل، فتبرك الفصال من شدة الحر، ومنه سمي رمضان رمضان من هذا، لأنه كان يأتيهم في شدة الحر. مسألة: وتسن واحد عدة صلوات. واحد: تحية المسجد، ما حكمها عندنا؟ سنة، ركعتان فأكثر، أقلها ركعتان لكل من دخله، سواء كنت تقصد الجلوس أو لا تقصد، لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، رواه الشيخان. ونص أحمد أنه لا يجلس فيه حتى يصلي، وأما إذا مر مرورا يعني ما أراد أن يجلس فلا بأس، لظاهر التقييد في الحديث. طيب، مسألة يعني فيها كلام. السنة الثانية سنة الوضوء، يستحب لك كلما توضأت أن تصلي ركعتين، لحديث من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا إذا كان وقت نهي ما الحكم؟ سيأتي الكلام في هذا. الثالث: وإحياء ما بين العشاءين، يعني تتنفل تصلي نوافل بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، لحديث أنس أنه قال في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال أنس: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، رواه أبو داود. وأنس إذا قال كانوا من يقصد؟ يقصد الصحابة. السنة الرابعة: وتسن صلاة الاستخارة ولو، لاحظوا، ولو في خير. يعني هذا، تذكرون هذه المسألة ذكرتها لكم في الدرس الأول في شرح مقدمة الكتاب، لما قال المؤلف إنه استخار الله قبل أن يؤلف هذا الكتاب، وقلت لكم كيف يستخير المؤلف في أمر مستحب كتأليف الكتب الشرعية، وقلت لكم ستأتي هذه المسألة، وها هي هذه المسألة قد أتت. إذن صلاة الاستخارة سنة، حتى لو كنت تريد أن تقدم على شيء من الخير مثل الحج والعمرة، إذا كان نافلة تستخير هل أذهب، هل أسافر أو لا، والمراد في ذلك الوقت، فتكون الاستخارة في المباحات والمندوبات، هذا هو مجال إيش؟ مجال الاستخارة. إذا سألنا سأل متى أستخير، نقول تستخير في كل شيء مباح مثل زواج، تجارة، سفر، تستخير قبل أن تقدم عليه. طيب، الأمر الثاني: تستخير الله في المستحبات الذي سماه الشارح المندوبات، قبل أن تقدم عليه تستخير. طيب، سواء كنت مترددا أو عازما تستخير. طيب، ما هي الأشياء التي لا أستخير فيها؟ قال: لا تستخير في الواجبات. يعني تخيل الإنسان يريد أن يصلي العصر فيستخير، هذا جهل، خطأ. أو يستخير في ترك الزنا، محرمات، أو يستخير في ترك المكروهات، هذا كله خطأ. ويبادر به أي بالخير بعدها، يعني إذا استخرت تقدم، فماذا سيحصل؟ إذا كان خيرا سييسر لك، وإذا كان شرا سيصرف عنك. لحديث جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فإن اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم تسمي حاجتك. ما هو هذا الأمر؟ مثلا تقول زواج، تقول: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة، أو اللهم إن كنت تعلم أن التحاقي بالكلية، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى آخره، أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني وصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، ثم أرضني. أذكر أنه في رواية أخرى به جرت على لساني. طيب، رواه البخاري. السنة الخامسة: وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدمي. يعني إذا كانت لك حاجة عند الله عز وجل، مثل أن تطلب من الله عز وجل مغفرة أو الستر أو العافية أو الشفاء ونحو ذلك، فتصلي لله ركعتين، تسمى بصلاة الحاجة. هذا الذي مشى عليه المصنف، وهناك أقوال أخرى. طيب، هذا رأي المؤلف. طيب، يعني هذا هو المذهب الحنابلة. أو كانت لك حاجة عند آدمي، مدير أو أمير أو وزير، تريد أن تدخل عليه، لك عنده حاجة تريد أن تقضى على يده، وتعتقد أنه مجرد سبب، فيستحب لك عند المصنف أن تصلي ركعتين، تسمى بسنة، تسمى بصلاة الحاجة. لحديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل، إلى آخر الدعاء المذكور عندكم. طيب، رواه الترمذي وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. طيب، السنة السادسة: وتسن صلاة التوبة. متى؟ إذا أذنب ذنبا فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى. لحديث أبي بكر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر ربه إلا غفر الله تعالى له. الحمد لله، يعني أمر يسير جدا. ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. رواه أحمد. مسألة: ويسن سجود التلاوة. ما هو سجود التلاوة؟ إذا مرت بك آية سجدة وهي مرسومة عندك في المصحف عليها صورة سجدة، إذا مرت بك يستحب لك استحبابا أن تسجد، إذا لم تسجد لا شيء عليك ولا يجب. لما روى زيد بن ثابت قال: قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، ومعلوم أن آخر النجم فيها سجدة، مع ذلك لم يسجد، فدل هذا على أنه ليس بواجب. فرع: يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل بين السجود وسببه. يعني أن تكون قرأت الآية الآن فتسجد بعدها، لكن إذا قرأت الآية الآن وتريد أن تسجد للآية بعد شهر أو بعد يوم لا تسجد، فإن طال الفصل لم يسجد لفوات محله. مسألة: يسن سجود التلاوة لقارئ ومستمع. طيب، من الذي يسجد للتلاوة؟ عندنا ثلاث أشخاص: قارئ، مستمع، سامع. القارئ معروف؟ معروف، ما يحتاج شرح. طيب، المستمع من هو؟ المستمع هو الذي يقصد الاستماع إليك، متعمد، هذا يسجد. إذن أنت القارئ تسجد، وأنا الذي أستمع إلى تلاوتك متعمدا أسجد. أما السامع، من هو السامع؟ هو الذي لم يقصد الاستماع، هو لم يقصد الاستماع، هو جالس معنا لكن ذهنه ليس معنا، واضح؟ هو يسمع التلاوة لكنه ليس مقصودا له، ليس مركزا معنا، فهذا لا يسجد. واضح؟ ثلاث أشخاص عندنا. إذن لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. ولمسلم: في غير صلاة. رواه الشيخان. ولا يسن السجود للسامع وهو من لم يقصد الاستماع، لما ثبت عن عثمان أنه قال: إنما السجدة على من، على من، على من استمع، ليس على من سمع. فرق بين من سمع ومن من استمع. استمع، طيب، هذا على استمع على وزن افتعل، هذا فيه تكلف، يعني أنك تتكلف هذا الشيء، بمعنى أنك تتعمد الاستماع أو تتعمد هذا الفعل. فرع: لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. يعني أنت الآن تقرأ القرآن وأنا أستمع إليك، إذا سجدت أنت أنا أسجد، أما إذا لم تسجد أنت فأنا لا أسجد. لما روى سليمان بن حنظلة قال قرأت عند ابن مسعود رضي الله عنه السجدة فنظرت إليه فقال ما تنظر أنت قرأتها، فإن سجدت سجدنا، رواه عبد الرزاق. ومن الطرائف أن أحد المشايخ المعاصرين سأله سائل قال له لو كنت أستمع إلى المذياع ومرت آية سجدة آية تلاوة هل أسجد؟ فقال له الشيخ إذا سجد المذياع فاسجد. طيب مسألة، ويسن في غير صلاة سجود الشكر لله تعالى. سجود الشكر متى نسجد لله شكرا؟ في حالتين: واحد، عند تجدد نعمة حصلت لك نعمة، مثل أنك حفظت القرآن تسجد، مثل رزقت بولد تسجد، واضح؟ هذه نعمة دينية أو دنيوية مطلقا. أو اندفاع نقمة، إنسان كان مريضا فشوفي، طيب إنسان كان في بلاء فرفع عنه، إنسان كان فقيرا فاغتنى، اندفعت عنه نقمة يسجد، سواء كانت النعمة عامة للمسلمين أو خاصة به هو، دينية أو دنيوية، هذه مواضع سجود الشكر. وليس من مواضع سجود الشكر أن الإنسان يسجل هدفا في مباراة كرة قدم فيذهب ويسجد، طيب هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي. لحديث أبي هريرة، حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى، رواه أحمد. ونحن نشكر الله ونحمده ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.